الإهلال والتعظيم. لماذا؟ لأنهن رأينا إيش؟ نور النبوة فيه، مرشح لأن يكون رسولا نبيا، ودلائل الحشمة ظاهرة عليه، ودلائل ظاهرة عليه. كيف الحشمة؟ كيف عرفوا أنه محتل؟ قال لم يعرف لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالفاكهة ولا بالنساء. هذا الحشمة نفزع به، ما عبث بشيء كما قال الرازي. يقول صاحب اللطائف هو القشيري: أرادت امرأة عزيز أن تنفي عنها الملامة التي تعرضت لها من قبل النسوة، ما قد امرأة العزيز تراب تحمل أمها، أرادت بهذا أن تدفع الملامة عن نفسها، وأن توقعهن هي في الملامة، لأنهن لما رأينه انقلبنا عاتقات، فتفضل هذا الذي تريدون لي، وأن توقعهن هي في الملامة، ففعلت بهذه أو فعلت بهذا ما فعلت، رتبت الأمر ما فعلت. فلما رأينه تغيرنا وتحيرنا ودهشنا حتى نطقنا بخلاف التمييز، بخلاف المعقول، ما هذا بشر؟ الله هو بشر. ادهشوا وقالوا ما هذا بشر؟ وكانوا في الحقيقة ايش؟ بشر. اذا هذه الدهشة افقدتهم حتى التمييز، ونطقوا او نطقنا بخلاف الواقع، ما هذا بشر وهو بشر؟ وقلنا إن هذا إلا ملك كريم، وهو ليس إيش؟ ليس ملك، لكن من إيش؟ من الدهشة. يقول القاتل صاحب محاسن التأويل: أن النسوة نفينا عنه البشرية لغرابة جماله، وأثبتنا له الملكية أي ملك، لأن من عادة الناس عرفا عندنا أن الشيء الإنسان إذا كان حسن الطباع حسن الشكل يقول مثل الملك، وإذا كان سيء الطباع سيئا قالوا إيش؟ مثل الشيطان. فمن عادتهم أن يشبهوا القبيح بالشيطان والحسن بالملك، أي عادة إلا. ولذلك قالوا لا أحسن من الملك ولا أقبح من الشيطان، أي عادة الناس. وقوله أكبرنا أي وجدناه، انتبهوا، أي وجدناه عند المشاهدة أعظم مما سمعوا عنه. وجدوا لما كان يسمعون عنه أو كنا يسمعنا عنه أوصافا، فلما رأوا المشاهدة رأوا العيان أكبر إيش؟ أكبر من الوطن. نعم، لأنه في إنسان قد يحدثك عن شخص بأنه خير وأنه طيب وأنه وأنه وأنت لم تره، لكن حين تراه على الحقيقة تجده أفضل مما سمعت عنه، وكذلك يوسف. وفي هذا يقول الشاعر: نعم، كما ذكر العلماء: كانت مساءلة الركبان تخبرني عن جعفر بن حبيب أصدق القيم. قال يخبرني أن جعفر بن حبيب من أصدق ومن أطيب ومن أكرم، هكذا سمعت عنه. كانت مسائلة الركبان لما أسأل الناس كيف شأن حبيب أو جعفر بن حبيب، قال من أطيب الناس من أحسن الناس إلى آخره، ما رأى لكن سمع. كانت مسائلة الركبان تخبرني عن جعفر بن حبيب أصدق القيم حتى التقينا. شفته، فلا والله ما سمعت إني بأطيب مما قد رأى بصره، يعني الذي الشيء الذي رأيته أو رأيته أفضل مما سمعت عنه. في ناس بالعكس، لأن تسمع عنه أفضل من إيش؟ من أن تراه. على حد قول العرب: سماعك بالمعيدي، أو تسمع على النصب أي أن تسمع، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. ما تريد المنظر، يعني كأنك تقول يعني يا ليتك قد ظللت تسمع عن المعيدي ولا تحب أن ترى، لأن رؤيتك له ستنقص من قدر ما سمعت عنه. شوفوا بقى بالمنظر ثاني. والنسوة عندما آذينا امرأة العزيز بالكلام عنها وعن مراودتها ليوسف تخيلنا له بذهنه صورة من الحسن جميل وكذا يعني كذا تخيل قبل أن يرى. لا لكنهن حين رأينه ضاقت حقيقته المرئية كل صورة تخيلناها عنه، ضاقت كل توقع. نعم. فحدث لهن انبهار، وأول مراحل الانبهار كما قال الشعراوي الذهول، تذهل عما أمامك. فكان من جراء ذلك جره الأيدي، وذلك قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. وكلمة قطعن أيديهن كما قال القاسم أي جرحنها، جرح حد، مش يعني قطع إبانة، لا أبدا، على حد قول العرب كنت أقطع اللحم فقطعت يدي، كنت أقطع اللحم فقطعت يدي أي جرحتها. قال النحاس ليس قطعا تبين منه اليد، وإنما هو خدش محد، خدش محد. يقول القرطبي جرحنا أذان لهم ولم يجدن ألما في ذلك لانشغالهن بما رأين ولدهشتهن كذلك. وأحسن ما روي في تفسير هذه الآية ما ورد عن السلف، ما قاله ابن زيد ابن أسلم المدني، قال أعطتهن أفرجا وعسلا فكنا يحجزن الأفرج بالسكين ويغمسنه بالعسل ويأكلنه، فلما قيل له أخرج عليهم قال فلما رأينه تهيمن به حتى جعلن يحجزن أنامل أيديهم ولا يشعرن بألم ذلك. نعم، ذهبت عقولهن بما رأيت، وكن عندها حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يقول أحمد بهجت في كتابه أنبياء الله كان ظهور يوسف وبروزه فجأة في المكان مؤثرا إلى الحد الذي أذهلهن تماما عن ألم الجرح بالسكين. عندها قالت إحدى الحاضرات بصوت خفيض سبحان الله فجأة، قالت أخرى ما هذا بشرا، وتمتمت الثالثة ويستزيح شعرات عن وجهها إن هذا إلا ملك كريم. نعم. وقولهن حاشا لله تنزيه لله عز وجل، يعني كأنك تقول سبحان الله ما أعظم قدرة الله الخالق الذي خلق مثل هذا الجمال وهذا الجلال، أي معنى حاشا لله، أي حاشا الله عن النفس إلقاء كان خلق الله، وتعجبا من بديع صنع الله تبارك وتعالى. وقولهن إن هذا إلا ملك كريم، الغرض منه الوصف ليوسف بأعلى مراتب الحسن، لأننا قلنا إنه قد ركز في طباع البشر أنهم يشبهون الشيء الحسن بالملك والشيء القبيح بالشيطان. ومن هنا جاء قول الشاعر قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة، إذا قابلتهم في السلم أكرموك ووجوههم باشة كأنهم ملائكة، قوما إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قوبلوا كانوا عفاريتا، وإن قوبلوا كانوا عفاريتا، شياطين في البلد يختلفون تماما. قد يقول قائل ماذا كان كلامها وماذا قالت لهم بعد أن غلب مكرها مكرهم، صارت حالة الجميع إيش سواء، هي عشقته من قبل وهن إيش عشقنه الآن، فصارت الحالة متساوية، وصار حالها وحالهم كما قال الشاعر أبصرت عاملي عليه، يقول أبصرت الشخص الذي لامني على حبه، أبصرت عاملي أي لائمي على حب هذا، أبصرت عاملي عليه ولم يكن قبلها رأى ما كان شيء، فقال لي لو عشقت هذا ما لامك الناس في هوى، فظل من حيث ليس يدري يأمر بالعشق من نهى. انتم ليش غلبتوني على ذلك صرنا تأمرنني بايش؟ نعم يعني ذهب لوم اللائم اصبح الذي يلومك يأمرك بايش؟ بان تحب وتعشى، لكن تعشى في الحلال. نعم يعشى. اذا الانسان ما عنده عطف للحب، حب الحلال من زوجة وولد وآل حتى. إذا أنت لم تعشق أي عشق الحلال ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاك سواء وأنت وحمار سواء. نعم في النظر الشاعر، لكن إذا يحب شيء الحلال. قالت لهم إذا كان الأمر ما رأيتن بأعينكن وما أكبرتن في أنفسكن وما فعلتن بأيديكن. هذا الأمر أنفسكم رأيتم وبأيديكم فعلتم وأكبرتم إلى آخره. وما قلتن بألسنتكن فذلك هو الأمر الذي لمتنني فيه. وأسرفتن علي في اللوم وفي العدل إذ قلتن عني ما قلتن. قلت عاشقا وقلت مريضا فتاة وكذا هذا لك. وذلك يظهر في قول الله عز وجل يشير إلى قولها قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا الذي عتبت على يدي. قال صاحب المنار لقد انكشف القناع، ما عاد شيء مخبى. أرادت إظهار سلطانها على يوسف فعجزت. فلا أمر لمن لا يطاع، هي ملكة لكنها لم تستطع إيش؟ أن تأمر غير يوسف أبدا. وعندها قالت بصراحة وجرأة لما رأت من تأثير يوسف عليهن، طلعت بواضح. نعم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قالت هذه العبارة للنسوة المدعوات بعد أن فعلن بأنفسهن وبأيديهن ما فعلن. جرح العين لابن لما تأكدت أن إيش اللوم ذهب عنها اللوم. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يقول صاحب كتاب سورة يوسف قالت ذلك وهي مفعمة بالانتصار كأنها انتصرت عليهم، لقد حققت انتصارها عليهم. ولسان حالها يقول بكل صراحة ليقل من شاء ما شاء فإني لا أبالي. أنا خلاص بكل يقول أنا هكذا ليقل من شاء ما شاء فإني لا أبالي. لماذا؟ لأنهن جميعا صرن في إيش؟ في التأثر بحسن يوسف استوى الجميع منها. أظهرت عذرها في حبه وكشفت الحقيقة وبرأت يوسف. وذلك قول الله عز وجل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. انظر إلى وقاحتها تعلن بدون خجل كأنها تطلب من يوسف معروفا أو شيئا حسنا. ولقد راودته عن نفسه اسمها في الوقاحة الطبق العيش المترع لا حجر ولا فقن الله ولا من شيء. ولقد راودته عن نفسه كأنها طلبت شيئا مألوفا أو معروفا. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وكلمة فاستعصم تعني كأنه كان في عصمة أي امتنع امتناعا شديدا وتحفظ تحفظا بليغا كأنه في عصمة كأنه في جنة في مجال أبدا. فاستعصم استسقى طلب السقاية. فاستعصم أي طلب العصمة من الله. استسقى طلب الاستسقاء هو استعصم أي طلب العصمة ممن؟ من الله. وتمسك بها قال فاستعصم أي طلب العصمة وعصاني فاستجاب لها. يقول القاسمي في محاسن التأويل وهذا برهان لا مزيد عليه على براءة يوسف. ولقد رأيته عن نفسه فاستعصم. يقول صاحب المنار في هذه الآية كلمة جميلة جدا يقول والله ما عجبي من يوسف أن راودته مولاته فاستعصم. ما أعجب من هذا؟ ما أعجب من أنها قالت كيف لك فقال معاذ الله؟ ما أعجب من هذا؟ فقد قال الكثيرون هذا القول من إيش؟ وهم ليسوا أنبياء. لا، كثير من السلف اللي ما هو مشهور من التابعين أو من غيره قال مثل هذا الكلام عندما عرضت له الفتنة. نعم، حتى أن أعرابيا نعم رأى امرأة في الصحراء تسير ليل ليلا فتحرش بها وقال لا يرانا إلا الكواكب، قالت ويلك وأين مكوكبها؟ لكن مكوكب الكواكب لا يرانا، اتق الله. إذا يقول ما عجب من هذا، وأينما إنما عجبي بيوسف، تبغى دقة الكلام والتعبير، بل إعجابي وعجبي بيوسف أن نظره إلى الله أو نظر الله إليه لم يدع في قلبه البشري مكانا خاليا حتى لنظرة الحرام، فكيف من يرد إلى الحرام؟ إذا نظرة حرام ما بقي في قلبه أبدا، ماذا القلب اشتج كله إليه؟ إلى الله. ألا يستحي المسلم عندما يركع خمس صلوات هنا أن يتعدى على حدود الله بارتكاب كبيرة أو ذنب أو أكل أموال الناس بالباطل؟ يقول أبدا. نعم، وإنما عجب بل إعجابي بيوسف أن نظره إلى الله أو نظر الله إليه لم يدع في قلبه البشري مكانا خاليا لنظرات هذه العاشقة. هذا في شغفاء. ثم تبدو من الوقاحة أنها لم تقصد فقط الإيش المراودة، بل هددته أمام النسوة وأمام الخدم وأمام الجميع إن لم يلب طلبي، وأكد ذلك بالحلف بالقسم بالأيمان لأفعلن ولا أفعلن، مما يدلك على إيش؟ على أن نيتها لا زالت سيئة وأنها مصرة على مكرها الخبيث، أكدت بالإيمان. يقول القرطبي عادت إلى المراوغة بالذي من جديد بمحضر من النسوة أمامهم وخلعت جلباب الحياة وهددت يوسف بالسجن إن لم يستجب لها، ولم تخش لوما ولا مقالا ولا مجتمعا ولا زوجا أبدا ولا شيء. كانت أول أمرها أقل وقاحة، كان الأمر بينها وبين يوسف فقط، أما الآن فالوقاحة بلغت ذروتها أمام الخدم وأمام الحشم وأمام الضيوف كل شيء، إذ كان أمرها سرا. وهذا ما قرره قول الله عز وجل على لسانها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. شوف كم قسم، كم تأكيد، ولئن قسم يسجنن تأكيد، يكونن تأكيد، يصر على الإيش؟ على الفاحشة وعلى البلاء. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال الشعراوي: كأنها هي التي تصدر الأحكام، مما يدلك على سلطان المرأة في بيوت المترفين. ليس ليسجنن أو لا محكمة ولا إيش؟ خلاص أطلق أربعه وتسجن وتنتهي المشكلة. لذلك كلهم سجون ثلاثة. نعم، أنا رأيت يعني سجن من هذا السجن في قلعة حلب، سجن القتل سجن الدم سجن في خفيف، سجن الدم كان تنزله في 76 درجة كبيرة لتحت وله فتحة من فوق، فالمحكوم عليه بالإعدام بدل أن ينزل الجنود للدرج من فوق. ورأينا والله كوما من العظام، طبعا قديم عظام من أثار هذا المحكوم أدام يلقونه من فوق، وسجن الخفيف كان جنب القصر تسجن به خاصة إذا وزير دوار شغل إذا كذا يعني. لا، ولا يسجنن ولا إذن إيش حق أصدرت الحكم مباشرة سلفا. وفي هذا التهديد دليل على أن سلطانها على زوجها كبير، يقول كما هو شأن المترفين وبخاصة إذا كان ذلك رجل المترف أو كان هذا الرئيس هو رئيس الوزراء كان هذا العديد ليس عنده ولد ولا يقوم بأود إيش الحق الزوجية على أس على بيئة يعني نعم إذن توعدت يوسف بالسجن مع الإذلال هو ولا يكون من الصاغرين كلمة الصاغرين فيها ذل إذلال ولا يكون من الصاغرين التوعد يقول الرازي التوعد بالإذلال والصغار تأثير عظيم على نفوس الكرام الذين لهم مكان رفيع إذا الإنسان نفسه عديد الإهانة صعبة ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كل من أساء إلا من عيش من سحر النبي عليه الكريم صعب أن يقبل إيش ذل النفس صعب والتوعد بالصغار والإذلال له تأثير عظيم على من كان رفيع النفس كريمها كيوسف يقول الألوسي ولا يخفى عليك ما هددت به يوسف وبخاصة وأن للإذلال وللذل تأثيرا عظيما على نفوس الأحرار وقد يقدمون الموت عليه وقد يقدمون الموت على الكل يقول الغوثوي أتت بهذا الوعيد المنطوي على فنون التأكيد ستتبكم من ذوي التوحيد لا من قتل أمام النسوة ليعلم يوسف إشارة لأنه لست خائفة ولا متخفية من أحد وحتى إلى هدف آخر هذا التهديد لتدفع النسوة إلى أن ينصحنا يوسف أن يستجب لها بدل ما تقوى أن تستجب وتشوف الذل والصغار ولكن ماذا كان رد يوسف على هذا التهديد كان رده وجوابه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين بتلاحظ هنا يا اخوتي او لا او يا اخوتي بتلاحظوا قال ربي السجن احب الي مما يدعونني صار جمع ولا مو جمع؟ كان اول ايش؟ امراه العزيز ايش السر يا الجمع؟ فاسند الدعوه اليهن جميعا مع ان الايش؟ القائله واحده ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصابرين إسناد الدعوة إليهم تحتمل أمرين الأمر الأول أن كل واحدة صارت تحب أن تأخذ يوسف جانبا وتنصحه بأن يستجيب لامرأة العزيز حتى لا يعرض نفسه للصغار أو للسجن أو للذل لكن الحقيقة أن كل واحدة منهن أرادت أن تخلو به وتدعوه لنفسها. لذلك يذكر القرطبي أثر جميل صغير ذي المنظور تلمس منه تشم من رائحة هذا الشيء. لا. صحيح عم تخوفه في الظاهر من عاقبة مخالفته للمرأة العزيز لكن في الواقع كل امرأة تدعو إما تلميحا أو تصريحا. ولا شك أن يوسف هو الذكي العبقري الفذ أخو العبقري سليل النبوة العبقرية النبوة فوق العبقرية لاحظ من إشاراتهن وغمزاتهن والعيون أحيانا لها إيش لها لغة لها لغة حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم العيون أحيانا تقضي نعم بتعبر عما في القلب وتكشف ما يضمره الإنسان نعم الأدباء ذكروا قصة جميلة في هذا الموضوع أبو دلام الشاعر المشهور المشهور بالهجاء كان في مجلس أحد الخلفاء أراد الخليفة أن يداعبه وهو مشهور بالهجاء والهجاء أي الشتم بالشعر تشتم عدوك شعرا فقال يا أبا دلامة عزمت عليك، وفي رواية أقسمت عليك، إلا هجوت واحدا منا الوزراء والقادة والخليفة. قال له إلا تبني إنسان من الحاضر. قالوا هنا الشاهد ودارت بعيونه في المجلس. الواحد صار يطلع بأبو غلام وغمزات كل واحد يريد أن يدفع إيش سبب أنا في شيء لا ترد يمني. يقول ففهم أبو ذلامة بالإشارات والغمزات ماذا يريدون، لا وهو طماع وخشي أن تضيع عليه العطايا، فقال وماذا قال؟ هجى نفسه وقال ألا أبلغ لديك أبا ذلامة فليس من الكرام ولا كرامة، إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا كلع العمامة. أخذ نصيبه وحصل على ما يريد بإيه؟ أدرك بغمزات العيون والحركة إذا كان لها. وهكذا بر بقتل الخليفة وأحرز العطايا كلها. إذا لاحظ يوسف تلك الأدوار وتلك الغمزات فأدرك أن في الأمر إيش؟ في شيء، وخاف من تلك المؤثرات. والطاقة البشرية لا تقدر على احتمال ذلك إلا إذا كان لها مرض من الله عز وجل وعمل منه، ولذلك التجأ إلى الله، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يقول الرسول لجأ إلى الله وناجاه في تضرع وخشوع ولم يدخل في جدل معها، لويش السجن لويش العذاب لويش الصغار، لا أبدا، التجأ إلى الله عز وجل وانتهت المشكلة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. تبوى هذا دعاء، هذا دعاء، وإلا يعني يا رب اصرف عني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكن من الجاهلين. أنت بثنائك على الله قد يكون دعاء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله عز وجل على لسان يوسف لما شاهد من النسوة بالإشارات تلميحا وتصريحا ما يعرضه للفتنة، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، التجأ إلى الله وناجاه في تضرع مبينا أنه لا يستطيع دفع هذا المكروه إلا بمعونة الله تبارك وتعالى، ولم يدخل في جدل معها أنا بريء لما السجن أبدا لا. خير بين السجن والصبوة ففضل لديه السجن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن على ما فيه من مشقة أفضل من الفتنة. لماذا؟ لأن مشقة السجن موقوتة، أما شقاء المعصية فلا ينتهي، لأن المؤمن إذا زلت قدمه ووقع فيها يبقى ضميره يؤلمه، وعذاب النفس أشد بكثير من ألم الجسد، لأن ألم النفس يبقى فيك ما بقي فيك نفس. أما السجن مشقة تزول سنة سنتين بعد ذلك تذهب، والمعصية تأتي بعدها آلام عظيمة في الدنيا أولا بالذم والاحتقار. بالله عليكم لو أن يوسف قارب المعصية كيف كانت مكانته؟ وكذلك فاعل المعصية يذم ويفتقر، هذا في الدنيا. وفي الآخرة العار والنار والشنار. فإذا المعصية نهايتها مقيتة. السجن يأتي بعده سعادات عظيمة لأنه بريء. المدح في الدنيا، الجنة في الآخرة. السجن إذا لم تقدم أنت فيه بشيء كثير فلك العزة، والسجن إن لم تغشه نعم لمذلة تزري، فنعم المورد ونعم المنزل المتوارد. من نعم يجدد بالكريم كرامة وفيه يزار ولا يزور. إذا السجن إذا كانت بشيء شريف وعجيب هذا يكسبك مدحا في الدنيا وثوابا في الآخرة. وهو في دخوله السجن مظلوم، لكن لو فعل المعصية يكون ظالما، لأن فعل المعصية ظلم لنفسك أو لغيرك أو لله، لأنك وضعت الألوهية في غير موضعها. إن الشرك لظلم عظيم. السجن فيه مجال لتذكر الله والعودة إليه، وهو فيه زيد نفسه. أما خارج السجن فيدعى لكي يكون عبدا لشهوة، كما قال صاحب كتاب سورة يوسف: عبد لما إذا بقي خارج السجن وآثر البقاء قد يتعرض للفتنة، ولذلك السجن أفضل. وقول يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أحب هنا ليست من باب التفضيل، يعني مش معنى ذلك أن المعصية محبوبة والسجن محبوب، لكن السجن أحب من المعصية، مش معنى هذا أبدا. فالتفضيل هنا ليس على بابه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحب المعصية لما دعته إليها، ما أحب. وإنما المعنى هما شران، فآثر أحد الشرين على الآخر وإن كان فيه مشقة. السجن مشقة والإقدام على المعصية مشقة، فآثر فيها في الأول لذة، لكنها لذة تحكم بلاء في الدنيا وفي الآخرة، وفي الثاني مشقة لكنها لا تدوم، فآثر هذا لما يترتب على تلك المعصية من غضب الله عز وجل الموصل إلى سوء العاقبة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة وسوء العاقبة. وفضل تحمل المشقة في سبيل الله، وفضل الصبر على النوائب والشدائد، وفضل انتظار الفرج، لأن انتظار الفرج عبادة. إذا كنت في شدة وضنك ونويت أن تصبر تنتظر فرج الله عز وجل، فأنت في عبادة كفلة. انتظار الفرج عبادة. ثم ناص العصمة بالله واستسلم لله عز وجل كعادة الأنبياء والصالحين. إذا حزبهم أمر لجأوا إلى الله تبارك وتعالى، لجأوا إلى الصلاة لأن الصلة بين العبد وربه، وأنه لا يصرف السوء عنه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا خبر بصيغ الدعاء، وإلا تصرف عني، يعني يا رب اصرف عني كيده، وإلا أي اصرف عني كيده، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال العلماء: جاءته الفتنة من كل باب، ففر يوسف منها، يوسف منها من كل باب، جاءته من كل باب ففر منها من كل باب. وتذللن، أي النسوة، له بكل وسيلة ففر منهن بكل وسيلة. تذللن له بكل وسيلة ففر منهن بكل وسيلة. فلما رأى الفتنة تسعى إليه وتريد أن تقحم نفسها فيه، صاح صيحته الكبرى: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لجأ إلى الله تبارك وتعالى، ثم تلألأ بالدعاء: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ثم تلألأ أكثر: وأكن من الجاهلين، فاعصمني أن أكون من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب أصل الصبور أي الميل إلى الشيء المحبوب، أصل إليه، ومنه قولهم نسيم الصبا يسم لأن النفوس تميل إلى رفقته وإلى روحه وإلى برودته وجماله. نعم، تصبو إليه وتميل، ولذلك كان الشعراء يتغنون بنسيم الصبا ويتغزلن فيه، فتغزلهن بإيش؟ بالنسوة، بالزوجات أمين. نعم، الشعراء يتغزلون بها، وبخاصة العاشقون منهم يذكرهم ذلك بالمحبوب كقول ذلك الشاعر: نعم، خذا من صبا نجد أمانا لقلبه، خذا من صبا نجد أو نجد، إن تدهمي فتهامة وطني أو تنجدي إن الهوى نجد، إن الهوى نجد عن الحب السمين العتيق في وجد، خذا من صبا نجد أمانا لقلبه فقد كاد رياها، أي ري نسيم الصبا، يطير بلبه، وإياكما ذاك النسيم فإنه، يعني احذروا أن تتعرضوا لفتنة النساء، إذا هب كان الوجد أيسر خطبه، أيسر خطب إذا وقعت في العشق أو الغرام الوجد وهو شد. نعم، ومنه قول زيد بن الضبة: صبا قلبي إلى هند وهند مثلها يصبي، أي يجعل القلب يمين، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب، أي أمين، دافع الغريزة الفطرية عنده. قال يوسف: يا رب، أنا بشر ضعيف يتضعضع أمام الفتنة، فلا تتركني وحدي فأميل إليهن بغريزتي، وعندها أكون إنسانا قد استعبدته شهوته، ومن استعبدته شهوته كان في شر أنواعية، من استعبدته الشهوة كان أجهل الجاهلين، ولذلك قال: وأكن من الجاهلين، يعني عريقين في الجهالة إذا فعلت الفاحشة. والجاهلون من هم؟ هم الذين لا يعملون بما يعلمون، الجاهلون هو الذي يعلم الحق ولكنه لا يعمل به، والجاهلون هم الذين لا يعملون بما يعلمون، لأن من لم يعمل بما علم كان هو والجاهل، كان هو والجاهل سواء. وقد يطلق الجهل في اللغة على التفه، المقابل لحلم، فلان حليم مقابل فلان إيش؟ فلان سفيه، تقول فلان سفيه أي لا حكمة عنده، فالسفيه هو المرتكب للقبائح والمعاصي والحقائق والحماقات، وهذا هو الراجح هنا، يعني أقول أحمق وارتكب معصية، لا يا رب احفظني أنا. ومن ذلك قول الشاعر عمرو بن كلثوم يرد على عمرو بن هند: نعم، يقول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني إذا كنت أنتم، إذا كنتم أنتم سفهاء، نعم، فنحن إيش؟ أسفه منكم، نجهل أكثر. أبا هند: فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نرد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا، قد روينا وأيام لنا غر طوال، عطينا الملك فيها أن ندينا، نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا. أدن يقول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أدن يقول: متى كنا لأمك مقتا ونعم كنا خدم لأمك؟ إن أراد أن عمرو بن هند كان جالس في ملكه ظالم جبار، فقال: هل تعرفون في العرب من لا تخدم أمه أمي؟ قال: نعم، عمرو بن كلثوم. فسكت واستدعاه إلى وليمة وقال: ائتني أمي. واتفق مع أمه إيش؟ مع أنه الخدم يغيب، وأن تطلب أمه من الضيف أم عمرو بن هند عمرو بن كلثوم حاجة. قالت: ناوليني الطبق. غابوا الخدام، صاحب الخدام ما حد استجاب، متفقة. فقالت: ناوليني الطبق. قالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فلما كررت المرة الثانية قالت: ويلك لتقم. كررت الثالثة صاحت إجواد الله في نيت احتقار. فقام عمرو بن كلثوم إلى سيف معلق في الخيمة وضرب به عنق الملك فقتله وقال مرتجلي أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين قد تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوين أي قدما ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهل. نعم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هل قال يوسف عندما أقبلت عليه الفتنة ما يقوله الجاهلون أو ما يقوله شباب المسلمين في هذا العصر؟ استمتع بشبابك كأن شيئا لم يكن، كأن ما في حساب، اليوم الله ترجع الله هذا أنا ضلال هذا كفر أنتبه. نعم اليوم الله ترجع الله هذا من الكفر إن الله قريب. نعم أبدا ما قال هذا. أم له موقف آخر؟ له موقف آخر. ارتفع يوسف فوق الأحداث وفوق هوى النفس المحرم وفوق الدنيا كلها والتجأ إلى الله قائلا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تعال تلاحظ أن كلمة يوسف قال ربي ما قال إله، والإله والمألوه المعبود، فلماذا أتى بصيغة الربوبية لا بصيغة الألوهية؟ قال رب السجن أحب إليه، دعاه باسم الربوبية اعترافا من يوسف بفضل الله عز وجل في كل مكان. يا رب أنت ربيتني، الرب على من يربي، وأنت تعاهدتني وأنت رزقتني وأنت أنعمت علي، وأنا أدعوك يا رب الآن ألا تتخلى عني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حتى لا أكون من الغارقين في الجهل بارتكاب مثل هذه الأفعال أو هذه الجهالة. قال رب تلطافنا، يا رب أنت ربيتني وأنت حفظتني فأدن إبرأ يا رب. يقول الشعراوي عليه رحمة الله ولما لجأ إلى المربي الأول هو الله تبارك وتعالى وفضل السجن على معصية الله عز وجل، ولأن الرب كريم يستجيب دعاء من دعاه سواء كان الدعاء تلميحا يا رب اصرف عني أو وإلا تصرف عني تلميحا، أتت الاستجابة العاجلة الفورية من الله تبارك وتعالى، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. استجابة فورية، بدل لك عن الاستجابة الفورية الفاء فاستجاب تدل على الترتيب مع التعقيد، يعني عقب الدعاء جاءت إيش؟ جاءت الاستجابة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، واستجابة إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى عجل له الجواب لأنه دعا تلميحا وإلا تصرف يعني اصرف يا رب. وكلمة استجاب جاءت بالسين لأنها مبالغة من أجاب، قلت يعني استسقى طلب الاستسقاء فيها طلب بإلحاء، وثبته تبارك وتعالى على العفة حتى قرر يوسف تحمل المسؤولية ودخول السجن على اللذة الحرام. يقول صاحب كتاب أنبياء الله صرف الله عن يوسف كيد النساء وأوقع الله عز وجل في قلوبهن يأسا منه، بعدها لم تتعرض ولا امرأة لا لأمره، لأن الله أول صرف عنه ولما جاءت النبوة جاءت الهيبة، ف المرأة لا تحاول أن إيش هيبة بالنبي أن تتعرض له. نعم يئسن منه كاملا ومن حبه، وقوله تعالى إنه هو السميع العليم أي أجاب الله دعاءه سريعا. سميعنا مش معناه اللي بيسمع فقط لا، وإنما نعنى المجيب، أنت تقول عندما ترفع رأسك إلى الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده أي أجاب، أي أجابه عاجلا، إنه بمعنى إجابة المطلوب وذلك مثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، أي يستجيب له. فالله تبارك وتعالى يستجيب دعاء المتضرعين الملتجئين، وهو تبارك وتعالى العليم بأحوالهم ومن طوت عليه نياتهم وبما يصلحهم، والله بعد ذلك لا يخيم عبده إذا التجأ إليه أبدا. يروي الشيخ الدقاق عليه رحمة الله كل مكث شهور طويلة يشتري لبن بالمكة، كانوا إذا أرادوا اللبن الحليب يخرجون إلى عصفان، عصفان مكان أماكن البدو وكذا المضارب الحليب والإبل والشياء إلى آخره. يقول اشتهيت سنوات مرة أنا أشتهي لبن، فقلت والله أخرج إلى عصفان موضع قريب من مكة وأنزل ضيفا عند حي من أحياء العرب، فإيش يسكون يعني جاءهم ضيفهم يحب اللبن هكذا. يقول فوقعت عيني فجأة على جارية حسناء، فيعني حضرته لم يكسر نظره، فالتفت لي وقالت يا شيخ والله لو كنت صادقا لأذهب الله عنك شهوة اللبن. وأنا الفراسة المؤمن له فراسة. سيدنا عثمان لما دخل عليه رجل وقال ايش يعني الشمل، فقال يعني أذن النظر، قال هذا غير، قال مغلق هذا فراس، قال لو كنت صادقا مع الله عز وجل لايش لأذهب عنك شهوة اللبن، لكن انت ما فيش صادق بدليل انك ايش انك اطلت النظر. لو قال الشيخ فرجعت الى مكة